ضيفنا اليوم دكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور ما بين قوسين السلفي. أهلا بك معنا دكتور عماد. لم أتجاوز عندما قلت ما بين قوسين حزب النور السلفي. لا، في تجاوز. لا، احنا طبعا ما بنرحبش بان هو يتم وصف بهذا الوصف، لان هو المفروض ان هو حزب سياسي وان هو لكل المصريين، بيحاول ان هو يعني يعبر عن يعني الرأي السياسي لعموم الشعب المصري. على اي حال هذا سيظهر خلال الحديث والبرنامج عموما.